هذه أي مندوبة تسمى سيأتي نتكلم عليها. أو ألف التأنيث المكسورة تعرف هبلة ليلى سعدة بشرى يك ايش كتسمى هذه الألف ألف التأنيث المكسورة منا هل ألي الاسم مؤنث هبلة هذا المؤنث من مذكر ليلى مذكر مؤنث بشرى سعدة مذكر مؤنث صحراء سوداء حمراء صفراء هذا مذكر مؤنث هذا هو الألف التأنيث هذا الاسم مؤنث والعلامة ديال التأنيث فيه شنو هي هي الألف هذا اسم مؤنث والعلامة ديال التأنيث فيه شنو هي الألف خلاص هذا هو لكن احنا العلة ديالنا الآن اللي بغيناها واش التأنيث يكون بالألف أو بغير الألف بغير إذا الألف خليه أرنا التأنيث اللي كيكون بغير الألف التأنيث الذي يكون بغير الألف يكون بالتاء إما لفظية وإما محذوفة حالش بالتاء بالتاء لفظية تاء مذكورة ملفوظ بها حال ذهب الحاج إلى مكة مكة فاطمة خديجة زيد عزيزة كريمة يس إذا هذه الأسماء هل هي أسماء المذكر أو أسماء المؤنث؟ علامة التأنيث فيها ما هي؟ التاء هذه التاء مذكورة أم محذوفة؟ مذكورة ها هي مكة فاطمة خديجة عزيزة كريمة إلى غير حليمة أمينة إلى غير ذلك مفهوم هذا؟ وأحيانا تكون هذه التاء محذوفة ما موجوداش ويسمى التأنيث المعنوي حلش زينب سعاد مريم هند زيد إذا هذه الأسماء زينب مريم سعاد هذه الأسماء أسماء المذكر المؤنث مذكر ولا مؤنثة ما علامة التأنيث فيها شنو العلامة اللي التأنيث فيها التاء محذوفة فهمنا التاء محذوفة والدليل على أنها محذوفة هو أننا إذا صغرنا هذه الأسماء أش نقوله زنيبة حتى كينا ولا ما كيناش سعيدة هنيبة فهمنا هذا يعني كالصغر لأن قاعدة يقررون قاعدة ويقولون التصغير والتكسير يردان الأشياء إلى أصولها هذا كتبها القاعدة التصغير والتكسير يردان الأشياء إلى أصولها التصغير والتكسير يردان الأشياء إلى أصولها فما معنى هذا؟ ها انظر في الموضوع ديالنا زي مثلا زينب شو الأصل ديالة؟ الأصل ديالة زينبة حل فاطمة الأصل ديالة بالتاء لكن التاء الآن تحذفت الدليل على أن التاء موجودة هنا هو أننا لما تنصغره يرجع للأصل التصغير يرد الأصل ديالة فنقول زينبة مفهوم هذا؟ أيوة نعم على كل حال فاطمة خديجة زينب مريم هذه الأسماء أهي مؤنثة أم مذكرة مؤنثة بالآلف أم بغير الآلف هذا هو الموضوع بيننا هذا هو موضوعنا التأنيث بغير الآلف هذه علة ولا مش علة علة كيف نعرف علة فنقول باش نعرف هذه العلة الأصل في الاسم التذكير أم التأنيث إذا كان التأنيثين هي العلة الأصل في الاسم التذكير أو التأنيث الأصل في المذكر في الرجل مع المرأة شكون الأصل الرجل عاد المرأة خلقت من ضلعه مفهوم هذا كذلك في الأسماء الأصل في الاسم التذكير أم التأنيث التذكير هذا الأصل فيه فإذا وجدناه مؤنثا أشن كنوا فيه خرج عن أصله ووجدت فيه علة. مفهوم هذا؟ آه. هالتأنيب هالعلة الأولى شددكم على هذه العلة. هذه العلة ترجع لللفظ لا ترجع للمعنى، لللفظ علة لفظية للتأنيث لفظي. فهمنا؟ أي نعم. العلة الأولى. الثانية قال والعجمة، والعجمة في ما معنى والعجمة؟ أي أن الأصل في الاسم، اسمع باش نعرف العلة، أن الأصل في الاسم ما هو؟ العربي، أن يكون الاسم عربيا. هذا الأصل فيه، الأصل في الاسم أن يكون عربيا. فإذا وجدنا الاسم عجميا ماذا نقول فيه؟ علة لفظية، وجدت فيه علة، وجدت فيه العجمة. وستأتي الأمثلة حال إبراهيم، إدريس، إسحاق، يعقوب إلى غير ذلك. هذه أسماء ماذا؟ هذه أسماء عجمية استعملتها اللغة العربية. مفهوم هذا؟ إذا العجمة علة لفظية. ثالثا الترتيب. مفهوم هذا؟ سنقول الأصل في الاسم أن لا يكون مركبا. الأصل في الاسم كيف؟ أن لا يكون مركبا، يكون اسم بوحدته، عبد بوحدة، الله بوحدة، أبو بوحدة، هريرة بوحدة، زيد بعلاء بوحدة، بكاء بوحدة، سيباء بوحدة. شوف خد مفهوم هذا؟ الأصل في الاسم ما هو؟ الترتيب أو عدم الترتيب؟ الأصل في الاسم عدم الترتيب. طيب فإذا وجدناه مركبا ماذا نقول فيه؟ وجدت فيه علة. الأصل في أن لا يكون مركبا، فلما وجدناه مركبا نقول هذا فيه علة، خرج عن الأصل بهذه العلة وهي الترتيب. مفهوم هذا؟ هذه العلة الثالثة. العلة الرابعة من العلة اللفظية ما هي؟ زيادة الألف والنون. شنو هي؟ زيادة الألف والنون. فنقول في بيان هذه العلة، الأصل في الاسم ألا يزاد فيه شيء. الأصل في الاسم هو من زيد فيه حتى شيء حرف، ألا يزاد فيه شيء. فإذا وجدنا فإذا وجدنا اسما زيدت فيه الألف والنون ماذا نقول فيه؟ وجدت فيه علة. ما هي هذه العلة؟ زيادة الألف والنون. مفهوم؟ مفهوم؟ الأصل في الاسم أن لا يزاد فيه شيء. فإذا وجدنا اسما زيدت فيه بهذا الشكل، زيدت فيه إيش؟ الألف والنون، فماذا نقول في هذا الاسم؟ فيه علة. هذه العلة ترجع للنفس ولا ترجع للمعنى؟ ترجع للنفس، لأن الألف والنون كيتزاد في النفس وكيتزايد في المعنى. هذه العلة الرابعة. العلة الخامسة وزن الفعل. ما معنى هذا؟ أقول إن الأصل في الاسم أن لا يكون على وزن الفعل. أعيد، إن الأصل في الاسم أن لا يكون على وزن الفعل، يعني لأن الأوزان هي الاسم وحدها والأوزان هي الفعل وحدها، والأصل في الاسم أن لا يكون على وزن الفعل. طيب فإذا وجدنا الاسم على وزن الفعل، إذا وجدنا الصيغة والوزن المادة ديال الفعل ديال الاسم جاءت على صيغة الفعل، حالش من أسماء رسول الله أحمد، كلام لا لي خمسة أسماء، أنا محمد وأنا أحمد. طيب أحمد، قال أحمد، هذا أحمد، هذا اسم ولا ماشي اسم؟ اسم، اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا الاسم جاء على وزن الفعل؟ أفعل أحمد على وزني، على وزني أفعل، أفعل كذا وكذا، أأكل أشرب إلى غير ذلك. إذن أحمد جاء على وزني أشرب كذا ولا لا؟ إذن فوجدنا الاسم جاء على وزن الفعل، هذا أصل فيه ولا غير الأصل؟ إذن غير الأصل ماذا نقول فيه؟ وجد فيه علة. ما هي هذه العلة؟ هو وزن الفعل، وانه جاء على وزن الفعل. مفهوم هذا؟ كذلك يزيد اسم الاسماء، يزيد بن معاوية، ياك يزيد هذا اسم، هذا الاسم جاء على وزن الفعل. مفهوم هذا؟ اذا هذه علة، العلة الخامسة. العلة السادسة والاخيرة، ياك من السبع علل، العلة السادسة والاخيرة العدل. العدل، كيف العدل؟ الاصل في الاسم ان لا يكون معدولا عن شيء. مثال عمر عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب، عمر هذا معدول عن عامر، الاصل بيانه عامر، عامر، عامر، شحال جات حروف عامر؟ أربعة، العين والألف والنون والراء، ياك. فمن أجل الاختصار عدلنا، أزلنا عامر ووضعنا في مكانه ماذا؟ عمر، من أجل الاختصار. مفهوم هذا؟ إذا ماذا يسمى هذا؟ العدل، أي عدلنا عن الاسم صاحب أربعة حروف إلى اسم في ثلاثة حروف من أجل الاختصار. مثلا تعلمون ان اللغة العربية مبنية على الاختصار، تبحث عن الاختصار ما امكن. مفهوم هذا؟ كذلك يقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، تمام؟ او آية اخرى في الملائكة، والله عز وجل يصف الملائكة اولي اجنحة، يلا اسمعنا، أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. مثنى، ما معنى مثنى؟ أي اثنين اثنين، بمعنى أن كاين نوع ديال الملائكة عن جوج جنحين جوج جنحين جوج جنحين جوج جنحين، مفهوم؟ أولي أجنحة مثنى أي اثنين اثنين اثنين. كاين نوع آخر ديال الملائكة عندهم ثلاثة ثلاثة وثلاثة، يعني ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة، مفهوم هذا؟ طيب كاين نوع ديال الملائكة عندهم أربعة ديال الأجنحة، رباع أي أربعة أربعة أربعة. طيب فنحن عوض أن نقول أولي أجنحة اثنين اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة أربعة، عوض أن نقول هذا عدلنا عن اثنين اثنين، عدلنا عن ذلك لماذا؟ بمثنى، وعدلنا عن ثلاثة ثلاثة بثلاثة، وعدلنا عن أربعة أربعة بماذا؟ برباع. فهمنا؟ أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. إذا فإذا وجدنا اسما معدولا عن آخر ماذا نقول فيه؟ فيه علة. فهمتم هذا؟ إذا وجدنا اسما معدولا عن اخر، عن اسم اخر، ماذا نقول فيه؟ فيه علة لفظية، فيه علة لفظية. هذا هو. شحال هذه العلم اذا؟ ستة العلم. اعيدها، الف يعني التأنيث بغير الف، واحد، ثانيا العجمة، ثالثا التركيب، رابعا زيادة الألف والنون، زيد، خامسا وزن الفعل، سادسا العد. هذه ستة العلل، كلها ترجع إلى العلل اللفظية، ترجع إلى النص. إذا المجموع ديال العلل شحال صرحت؟ المجموع، المجموع ثمانية، اثنان من جهة المعنى وستة من جهة. أما العلل التي تكون من جهة المعنى، عقلوا على هذا مزيان، أما العلل التي تكون من جهة المعنى ما هي؟ العالمية والوصفية. وأما العلل التي تكون من جهة اللفظ ما هي؟ التأنيث بغير ألف، العجمة، التركيب، زيادة ألف والنون، وزن الفعل، العدل. مفهوم هذا؟ جيد. قال الشارح ولا بد من وجود واحدة من هذه العلل مع العالمية فيه، بمعنى أن الاسم الذي يكون ممنوعا من الصرف أو الذي لا ينصرف لابد أن توجد واحدة من هذه العلل مع العالمية، مثلا العالمية والتأنيث، العالمية والعجمة، العالمية والتركيب، العالمية وزيادة الألف والنون، العالمية ووزن الفعل، العالمية والعدل. نفهم هذا؟ هذه العلل الست لابد أن توجد واحدة منها مع العالمية باش تكون العالمية من جهة المعنى واحد العلة من هذه العلل الست من جهة اللفظ، وعليه بالتالي على غادي يعطيه الأمثلة، وبالتالي شحال غادي يكون اجتماع في الاسم؟ جوج العلل، واحدة من جهة المعنى وهي العالمية، وواحدة من جهة اللفظ وهي واحدة من هذه الست. فهمتم هذا؟ ولذا قال الشارع ولا بد من وجود واحدة من هذه العلل مع ايش؟ مع العالمية في هاش الاسم الذي ينصرف الممنوع من الصرف. طيب على الوصفية، قال وأما الوصفية فلا يوجد منها إلا واحدة من ثلاث. الوصفية ماشي هذه العلل الست كلها كتوجد مع الوصفية، لا كتوجد منها ثلاثة، أما ثلاثة لا توجد مع الوصفية. ما هي هذه العلل الثلاث؟ وهي زيادة الألف والنون أو وزن الفعل أو العدل. مفهوم هذا؟ فنجد الاسم ممنوع من الصرف لعلتين، واحدة من جهة المعنى وهي الوصفية، والأخرى من جهة اللفظ وهي إما زيادة الألف والنون أو وزن الفعل أو العدل. أما العجمة تكون مع الوصفية؟ لا. التركيب يكون مع الوصفية؟ لا. التأنيث بغير ألف يكون مع الوصفية؟ لا. إذا هذه العلل الست توجد كلها أو توجد واحدة منها مع العالمية، وتوجد واحدة من ثلاث زيادة الألف والنون وزن الفعل العدل مع الوصفية. مفهوم هذا؟ والآن خرجنا من القواعد، من تأصيل القواعد، الآن ندخلوا للتمثيل. مفهوم هذا؟ بقي عندكم شيء إشكال؟ طيب ندخلوا للتمثيل إن شاء الله، والتمثيل غادي يزيد يوضح لنا القواعد هذه. نبدأ من العالمية. قال فمثال العالمية مع التأنيث بغير ألف، انظر هو غادي يشد لك علة معنوية وهي العالمية مع علة لفظية، غادي يبدأ التأنيث للتركيب وهو ماشي. فمثال العالمية مع التأنيث بغير ألف، ياك مثال ذلك فاطمة، فاطمة، زينب، حمزة، ياك فاطمة. هذا عالم ولا مش عالم؟ عالم على ماذا؟ على المرأة التي سميت بهذا الاسم، ياك. زينب عالم ولا مش عالم؟ عالم على ماذا؟ على المرأة التي سميت بهذا الاسم. حمزة عالم ولا مش عالم؟ عالم على ماذا؟ على الرجل. يقولوا احنا قبل احنا كنقولوا مؤنث والان هو مذكر، طلحة، حمزة، ياك، ها هو مذكر. اذا فين التأنيث؟ نقول التأنيث لفظي، اللفظ مؤنث ولا مش مؤنث؟ اللفظ مؤنث بدليل ان فيه تاء التأنيث. اما المسمى يرول علينا، قد يكون الاسم مؤنثا ويسمى به الرجل، حال حمزة، طلحة، الاسم مؤنث لكن المسمى يرول مركب، ما يهمناش هذا، المقصود اللفظ ديالو. ولذا قلنا التأنيث واش علة لفظية ولا علة معنوية؟ يلا ام اسامة مالكي، التأنيث علة لفظية ولا علة معنوية؟ علة لفظية. اذا اللي كيهمنا هو اللفظ ديال هذا الاسم، اما المعنى ديالو لا يهمنا. جيد، اذا فمثلا نقول في الجملة استمعت الى فاطمة، او نقول عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن فاطمة، او نقول عن زينب بنت جحش زوجة رسول الله، عن حمزة ابن عبد المطلب، عن حمزة. اذا عن فاطمة، عن زينب، عن حمزة، عربوا لهذا. عن حرف جر، فاطمة، زينب، حمزة، اسم مجرور، اسم مجرور، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. لماذا جررناه بالفتحة؟ لماذا؟ لأنه يلا لأنه اسم ممنوع من الصرف أو لأنه اسم لا ينصرف. لأن قدمنا أشيك المصنف وأما الزيد قال المصنف وأما الفتحة فاسمع وأما الفتحة فتكون علامة للخفض فين هذا ينصرف ولا ينصرف لا ينصرف. إذن عن فاطمة عن زينب عن حمزة عن حرف جرين فاطمة زينب حمزة مجرور وعلامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف أو لأنه ممنوع من الصرف. طيب سؤال ممنوع من الصرف اتفقتن معي على أنه ممنوع من الصرف. طيب المانع له من الصرف شكون يمنع من الصرف واش العالمية والتأنيث العالمية واش العالمية علة معنوية وعلة لفظية ترجعون للفظ ترجعون للمعنى معنوية ترجعون للمعنى معنوية التأنيث بغير ألف علة اللفظية ترجع للنظم للمعنى لللفظ الحمد لله فهمنا هذا. طيب مثال ثاني ومثال العالمية مع العجمة ومثال العالمية مع العجمة إدريس يعقوب إبراهيم فهمنا. وإذا بغيت تزيد يوسف إذا بغيت تزيد إسماعيل هذه الأسماء العجمية بمعنى أن هذه أسماء عجمية لكن اللغة العربية استعملتها هذا معروف اللغة العربية تستعمل الأسماء العجمية. فنقول في المثال كيف تقولون في المثال قرأت قصة إدريس ويعقوب وإبراهيم ياك قرأت قصة إدريس ويعقوب وإبراهيم قرأت فعل فاعل قصة هو المفعول قصة مضاف ودريس مضاف إليه ما قبله والمضاف إليه ما قبله كيف يكون مجرور دائما ياك دائما هذه القاعدة المضاف إليه مجرور المضاف إليه ما قبله مجرور دائما. طيب قصة إدريس ويعقوب وإبراهيم والمعطوف على المجرور المجرور وعلامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف والمانع له من الصرف العالمية والعجمة العالمية علة لفظية ومعنوية معنوية دائما والعجمة علة لفظية مفهوم هذا هذا ثانيا. ثالثا ومثال العالمية شوف العلة اللفظية كيف ماشي معها الأول بالأول ومثال العالمية مع التركيب العالمية مع التركيب حلش معدي يكرب بعل بك قابخان بزر جميهر فهمنا برز بوحدة جميهر بوحدة قاضي بوحدة خان بوحدة بعل بوحدة بكو بوحدة معدي بوحدة يكرب بوحدة هذه أسماء كانت الأصل يعني ماشي مركبة مفسخة فهمنا. هل أبو بوحدة هريرة بوحدة أبو بوحدة بكر بوحدة مفهوم هذا أم بوحدة أسامة بوحدة أم بوحدة يحيى بوحدة هذه الأصل يعني ايش قل عدم التركيب لا الأصل احنا تقدمنا أن الأصل في الاسم التركيب ولا عدم التركيب عدم التركيب ثم جينا وركبنا شبرنا معدة مع يكرب وركبنا وخلطنا ايه سيرنا اسم واحد معدة يكرب باع البكة معدة يكرب هذا اسم رجل باع البكة اسم مكان وهكذا قاضي خان وبوزور جانهرو هذه اسماء مركبة يسمى عندهم بالتركيب المزجي. اسمع ماذا يسمى على التركيب المزجي ما معنى التركيب المزجي اذا بغيت تقول التركيب الخلقي لان المزج في اللغة العربية هو يلا سمعنا شكون كتضحك شكون اللي ضحكت ها وكيل عندك فلوس بالزبد قلنا المزج في اللغة شنو هو هو الخلط تقول مزجت اللبن بالماء ما معنى مزجت اللبن بالماء خلطته خلنا هذا العالم مزجت الزبيب مع التمر، ما معنى هذا؟ خلطت هذا معنا. إذا المزج ما هو؟ الخلط. هذا التركيب ماذا نسميه؟ التركيب المزجي. ما معنى التركيب المزجي؟ التركيب الخلط. شبرنا كلمة مع كلمة وخلطناهم وصيرناهم كلمة واحدة، مفهوم هذا؟ طيب، فنقول مثلا هكذا: ذهبت إلى معدي يكرب، وإلى بعل بكة، وإلى قاضي خان، وإلى بزرج مهرة. إلى حرف جر، معدي يكرب، بعل بكة، إلى آخره، مجرور. وعلامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف. والمنع له من الصرف العالمية والتركيب. العالمية علة ترجع إلى المعنى، والتركيب علة يرجع للنص. جيد. ما قال؟ ومثال العالمية مع زيادة الألف والنون. ومثال العالمية مع زيادة الألف والنون، مثال ذلك قال: مروان، عثمان، غطفان، عفان، سحبان، سفيان، عمران، قحطان، عدنان. مفهوم هذا؟ جيد. تقول مثلا في المثال: استمعت إلى مروان عن عثمان بن عفان. ياك؟ عن انت تروي الحديث او تذكر الحديث عن هذا الصحابي الجليل، عن عثمان بن عفان. تقول: ذهبت الى غطفان. غطفان قبيلة، اسم قبيلة. عفان اسم رجل، الاب ديال عثمان، عثمان بن عفان. ياك؟ عن عفان، سحبان، عن سحبان، عن سفيان. صحابي جاي كان الكنية ديالو أبو سفيان، يعني أبو أم حبيبة الزوجة بالنبي. عمران بن حسين، أو امرأة في القرآن الكريم، امرأة عمران، وإذ قالت امرأة عمران في سورة آل عمران. ياك؟ قحطان اسم مكان، اسم بلدة. وإذا كان واحد القحطاني، كان المقرئ القحطاني، وكان بزاف ديال العلماء القحطاني، منسوب إلى قحطان. ذهبت إلى قحطان عدنان، اسمه رجل، فهمنا؟ جد من أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجد العشرين. ياك؟ على كل حال، إذا عن عثمان، عن عدنان، إلى قحطان، إلى غير ذلك، إلى أو عن حرف جر. وهذه الأسماء كلها مجرورة، وعلامة جرها الفتحة النائبة عن الكسرة. ياك؟ جيد. لماذا نصبناها بالفتحة؟ عفوا، لماذا كسرناها وخفضناها بالفتحة؟ لماذا؟ لأن هذه الأسماء ممنوعة من الصرف. المانع لها من الصرف العالمية وزيادته الألف والنون. مروان علم على رجل، عثمان علم على رجل، غطفان علم على مكان، عفان علم على، وهكذا. العالمية وهي علة ترجع للمعنى، وزيادة الألف والنون وهي علة ترجع للفظ. ثم قال: ومثال العالمية مع وزن الفعل. العالمية مع ايش؟ مع وزن الفعل. حلش: أحمد، يشكر، يزيد، تغلب، تدمر. ياك؟ أحمد اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشكر اسم رجل، يزيد اسم رجل، تغلب اسم مكان، تدمر كذلك. إذن هذه أعلام ولا ماشي أعلام؟ أعلام. وجاءت على وزن الفعل. أحمد على وزن أفعل، أكل أشرب يشكر على وزني يفعل ينصر يزيد على وزني يفعل تغلب أيضا على وزني تفعل تضمر على وزني تفعل مفهوم هذا؟ إذا هذه الأسماء كلها جاءت على وزني الفعل وعليه فإذا قلنا كيف تقول التقيت بأحمد التقيت بيشكر التقيت بيزيد التقيت بتغلب أو ذهبت إلى تغلب إلى تدمر طيب إلى حرف جر وهذه الأسماء مجرورة وعلامة جرها الكسرة النائبة الفتحة النائبة عن الكسرة هكذا الفتحة النائبة عن الكسرة لأنها ممنوعة من الصرف والمانع عنها من الصرف العلمية ووزن الفعل شنو بقي بقي العدل ومثال العلمية مع العدل عمر زفر قوسام غبان زحال جناح قزاح مضر هذه أسماء عمر اسم رجل زفر اسم رجل قوسام كذلك غبال اسم صنم زحال اسم نجم الكوكب جناح كذا قزح كذا قوس قزح مضر اسم قبيلة وهكذا على كل حال هذه أسماء أعلام فيها العالمية صار أشوف شكرا مضي ياك إذا هذه الأسماء العالمية وجدناها معدولة معدولة عن أسماء أخرى فعمر معدول عن عامر زفر عن زافر قسم عن قاسم هبل عن هابل زحل عن زاحل جنح عن جامح قزح عن قازح مضر عن ماضر معدولة مفهوم هذا؟ إذا هذه أسماء فنقول هكذا